بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه، في باب عيادة المريض، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة في كتاب عيادة المريض، وهو حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يخاطب به عباده يوم القيامة. وهذه الأحاديث تعرف عند أهل العلم بالأحاديث القدسية، وهي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، إنما يخبر به عن ربه عز وجل. وألفاظ هذه الأحاديث ومعانيها كلها من الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا الرواية. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم، وأن كلام الله عز وجل صفة ثابتة لله عز وجل، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة من القرآن على أن الله يتكلم. كذلك ما دلت عليه السنة من كلام الله عز وجل، ومنها هذه الأحاديث القدسية، أن الله يتكلم بكلام يليق به. قد جاء في الحديث: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، أي هذا الكلام وهذا الخطاب يخاطب الله عز وجل به عباده يوم القيامة. يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يخاطب الله عز وجل بهذا بعض بني آدم الذين فرطوا فيما أوجب الله عليهم من هذه الحقوق. يا ابن آدم، وهذا الخطاب وإن كان عاما إلا أنه يخاطب به المفرط والمقصر فيما أوجب الله عليه. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ليس في هذه اللفظة أن الله عز وجل مرض، ولكن الله عز وجل لما مرض العبد جعل مرضه مرضه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وليس في هذا الحديث أن الله مرض أو جاع أو استسقى، ولكن مرض العبد فجعل مرضه مرضه، وجاع العبد فجعل جوعه جوعه. وهذا الأسلوب يرد في كلام العرب، كما يقولون مرضت الأم لمرض ابنها، مرضت الأم لمرض ابنها، والأم في الحقيقة لم تمرض، ولكن من شفقتها ورحمتها بابنها فأطلق عليها أنها مرضت لمرض الابن. ورب العالمين هو أرحم بالابن من والدته، أرحم به من أمه وأبيه، ولهذا هو يرحم عباده. فإذا مرض العبد رحمه الله عز وجل، ولهذا قال مرضت فلم تعدني. فإذا كانت الأم تمرض لمرض ابنها لرحمتها به، فأطلق الله على مرض العبد أنه مرض الرب، وأما رب العالمين فهو منزه عن المرض، ومنزه عن الجوع، ومنزه عن يعطش ويستسقي، ومنزه عن كل نقص، لأن الله عز وجل هو الغني الحميد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهو منزه عن الأكل والشرب، ومنزه عن المرض، ومنزه عن سائر الآفات والأمراض. ولكن هذا من رحمته بعباده، سمى وأطلق على مرض العبد أنه مرضه. قال ولذا يقول العبد يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين. هذا دليل على أن المؤمن يعلم أن الله عز وجل لم يمرض، وأن الله لا يمرض فيعاد، ولهذا قال كيف أعودك وأنت رب العالمين. هنا جاء تفسير هذه اللفظة، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، هذا هو تفسير الكلام، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد. فهنا المرض من العبد، لكن الله عز وجل سماه وأطلق عليه أنه مرض، قال مرضت فلم تعدني. ثم لما استفصل المؤمن قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض ولو عدته لوجدتني عنده. إذن هذا الحديث مفسر وليس فيه إشكال، ولا يحتاج إلى تأويل، وإنما ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح. قال أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لو عدته لوجدتني عنده، ما معنى قوله لوجدتني عنده؟ هذا كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالمؤمن إذا مرض أو أصابه بلاء وأصابته مصيبة وصبر كان الله معه، وليس معنى هذه المعية أن الله بذاته مع خلقه، وإنما هو مع المؤمنين بنصره وتأييده وبإعانته وتسديده، هذا معنى المعية. وإلا النصوص المحكمة البينة واضحة في أن الله فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، فالله عز وجل فوق عرشه بعظمته وبجلاله، وهو مع خلقه بعلمه. المعية على قسمين، معية عامة هو مع خلقه بعلمه، يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويرى سائر أفعالهم وهو فوق عرشه، وكذلك هو بنصره وتأييده للمؤمنين وهو فوق عرشه. ولهذا هنا قال لو عدته لوجدتني عنده، لأنه مع الصابرين، مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل في ذلك المكان الذي فيه المريض، وإنما هو معه بنصره وتأييده. وهذا كما يقال فلان معه الأمير، فلان معه الأمير، لا يلزم أن يكون معه في المكان الذي هو فيه، لأن المعية في كلام العرب تطلق ويراد بها عدة معاني. فيقال فلان طلق زوجته، يقال لا، زوجته معه، وهم لا يريدون بذلك أنها معه في هذا المكان الذي هو فيه، لكن معه في عقد الزوجية، ما زالت زوجة له. ويقال فلان هل باع الحديقة؟ يقال لا، حديقته معه، هم يريدون بذلك أنها معه في الملكية. ويقول أحد العلماء أنا مع أحمد أو مع الشافعي في قوله، وهو يقصد أنه معه في القول وفي الاجتهاد وليس معه في المكان. فكذلك عندما يرد في النصوص إن الله مع الصابرين مع المحسنين مع المؤمنين، فإن هذا معهم بنصره وتأييده، كما يقول فلان لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه، يعني معه بنصره وتأييده. فينبغي أن يفهم من النصوص هذه ما دلت عليه من الحق. ومما يرد من بعض الزائرين ومن بعض الحجاج هداهم الله، وهذه كلمة تنتشر كثيرا عندما يتكلم بعضهم، يقول إن الله في كل مكان، هذا كلام خطير، ولا أدري كيف شاعت هذه الشبهة بين المسلمين، مع أن الناس يدركون بفطرهم وعقولهم أن الله فوق عرشه، وما من إنسان دعا الله إلا طلب العلو، طلب العلو، كما قال أحد الأئمة لمن كان ينكر العلو، فقال له يا فلان دعنا من هذا، فإنه ما قال أحد يا الله لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وإنما يتجه إلى العلو، فأخبرني عن هذا الأمر. فنزل هذا الذي كان على المنبر يتكلم وينكر العلو، فقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، هذا أمر يدركه الناس بعقولهم وبفطرهم أن الله فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم. ما انقدح في ذهن مؤمن سليم الفطرة أن ربه تحته أو عن يمينه أو معه في المكان الذي هو فيه، وإنما الله فوق عرشه. العرش هو أعلى المخلوقات، هذه الأراضين وما بينها وبين السماء الدنيا مقدار 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وبعد السماء السابعة هناك الماء وهو بمقدار 500 عام، وفوق الماء العرش وهو مخلوق عظيم، وفوق العرش رب العالمين. هذا الذي دلت عليه الأدلة. أما المعية كما جاء في النصوص وهو معكم أينما كنتم والله مع الصابرين، فهذا معهم، المعية العامة معهم بعلمه، والمعية الخاصة معهم بنصره وتأييده، هذا معنى النصوص. فالواجب على المسلم أن يعتقد هذا، وأن الله فوق عرشه كما أخبر عن نفسه في 7 مواطن من كتابه أنه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. فهذا الموطن من الحديث فيه فضل عيادة المؤمن، وأن المؤمن وأن المسلم إذا عاد أخاه نال الأجر والثواب، فإن الله مع الصابرين ومع المؤمنين، فإذا عاده كأنما عاد رب العالمين. وكثيرا ما يرد في النصوص إطلاق الثواب على أنه من الله، كما قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والله عز وجل غني حميد، لكن أطلق على الصوم أنه له، وقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، والله عز وجل غني حميد، لكن سمى الصدقة قرضا. كذلك هنا جعل عيادة المريض كأنها عيادة له وهو غني حميد، لكن هذا مما يرغب النفوس على فعل هذا الأمر، لأن المسلم إذا عاد أخاه وجد الله عنده ونال ذلك الأجر من الله عز وجل بعيادته لأخيه. فهذا الحديث يدل على فضل عيادة المسلم لأخيه، وأنه إذا عاده أولا برئ من العهدة، لأنه سيوم القيامة سيسأله الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولم تعد؟ فإذا عاد أخاه برئ من المساءلة وحقق المشروع، وعيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين برئت ذممهم، وإذا قصروا فيها جميعا سئلوا عنها. ثم قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، الاستطعام هو طلب الطعام، فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ هذا دليل أن كل مؤمن يدرك هذا، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إذن هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل جعل إطعام العبد كأنها إطعام للرب، وأما الله عز وجل فهو غني حميد، وهو يطعم ولا يطعم، وهو متنزه عن الأكل والشرب، لأنه غني في ذاته عن كل سبب من الأسباب التي تقوم بها الحياة بالنسبة للمخلوقين، غني عن الوالد فليس له أصول، وغني عن الولد فليس له فروع، لم يلد ولم يولد، وغني عن الأكل والشرب، وغني عن نفع المخلوقين، فإنهم لو اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوه بشيء أو يضروه بشيء، كما قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري وتضروني. هم محتاجون، هو غني عنهم وهم محتاجون إليه كما جاء في بداية الحديث، فهم لم يبلغوا نفعه فينفعوه، ولن يبلغوا ضره فيضره. وهذا الحديث مفسر لمثل هذا الحديث، أنه لا يحتاج إلى طعام ولا إلى أكل وإلى شرب، لأنه غني حميد بذاته وبصفاته وبأفعاله، لا يحتاج معين على الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن من رحمته أنه جعل إطعام العبد كأنه إطعام له، فقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني وجدت ثواب ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ هذا فيه ثواب إعانة المسلم، وأنه إذا طلب الماء واستسقى فإن المسلم يقوم على إجابة أخيه لما يحتاج إليه من طعام وشراب، ولو فعل ذلك لوجد ذلك عند الله مدخرا له. ولهذا من نفع المسلم وجد ثواب ذلك عند الله عز وجل، ففيه ثواب عيادة المرضى، وكذلك إطعام الجائع، وكذلك إسقاء من طلب الماء، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي وعد الله عز وجل بثوابها، وجعل الفاعل كأنما يطعم الله وكأنما يسقي الله كأنما يعود الله، وليس الله عز وجل في الحقيقة يمرض فيعاد، ولا يجوع فيطعم، ولا أن يستسقي فيسقى، بل هو غني حميد. لكن من رحمته أن جعل ذلك، جعل ثواب ذلك العمل كأنه فعل للرب، والعبد إنما ينفع أخاه. وأما الله عز وجل فهو غني بنفسه عن سائر خلقه، وهو غني حميد قبل أن يخلقهم، قبل أن يوجدهم غني عنهم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض. وهذا فيه الأمر بعيادة المريض وزيارته كما تقدم، وتقدم بيان أحكام الزيارة والآداب المشروعة فيها. وأطعم الجائع، وإطعام الجائع هو بإعطائه الطعام في حال الجوع، كالفقير الذي لا يجد طعاما يطعم، وكالغريب الذي قد يكون غنيا في بلاده لكنه يأتي عليه حال لا ليس عنده طعام فيطعم، ولهذا شرع إكرام الضيف وإطعامه. وكذلك من كان في حال يحتاج إلى الطعام فإنه يطعم ويقدم له الطعام. وليس المقصود بالإطعام هو فقط أن يقدم له الطعام، بل يعطيه من المال ما يشتري به الطعام أو يقدم له طعاما. المهم أن يسعى في إطعامه، إما بإعطائه المال الذي يشتري به، وإما بتقديم الطعام الذي يطعمه وينتفع به. وفك العاني، فك العاني، والعاني هو الأسير، وفكاكه هو السعي في فك أسره وفي إطلاقه. والأسير هو من أسره الأعداء، وهو المسلم الذي أسر من قبل الكفار، من قبل الأعداء، فجاء الإسلام بفك الأسير وبذل الأسباب في إطلاق أسره بالمال أو بالوسائل الأخرى. وهذا دليل على حماية الإسلام لأفراد المسلمين والعناية بهم في حال مرضهم وفي حال جوعهم وفي حال أسرهم. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وأنه جاء بحماية المسلمين وأرشد إلى تحقيق مصالحهم. والشاهد منه هو عود المريض، فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الباب في عيادة المريض، فهذا هو الشاهد من الحديث لهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، هذا دليل مشروعية عيادة المسلم لأخيه، وأن هذا من حقه على أخيه. وقوله المسلم عاد أخاه المسلم، هذا دليل على عموم هذا الحق لعموم المسلمين، ولم يقل قريبة ولم يقل صديقة، وإنما قال المسلم إذا عاد أخاه المسلم. والأخوة هنا أخوة الدين، وهي أعظم الأسباب، فإن أخوة النسب ثابتة، ولكن أخوة الدين أعظم منها، لأن أخوة الدين يبنى عليها الولاء والبراء، وأما أخوة النسب فتتعلق بها حقوق، لكن ليس كل من ثبت نسبه يوالى على ما هو عليه، لأنه قد يكون كافرا أخي النسب. وأما أخوة الإسلام فإنه ثبت بها الدين، فثبتت الموالاة للمسلم وتأدية الحقوق له. وإن كانت أخوة النسب إذا تحقق فيها الأمران أخوة الدين والنسب فهذا دليل على زيادة الحق، ولكن إذا وجدت أخوة النسب ولم توجد أخوة الإسلام فأخوة الإسلام أعظم، لأن هذه العلاقة مبناها على الدين وعلى الإسلام، ترتب عليها حقوق لا تترتب على أخوة النسب مع وجود الكفر. إذا عاد أخاه المسلم هذا دليل على مشروعية العيادة لكل مسلم، لم يزل في خرفة الجنة، أي لا يزال في خرفة الجنة، وخرفة الجنة كما بينا هنا قال جناها، وهو ما اجتنى من ثمارها، كأنه في بستان من بساتين الجنة يجني من ثمارها. فكذلك المسلم إذا عاد أخاه المسلم كأنه في بستان يجني من الثمار، وهكذا فالمسلم إذا عاد أخاه فإنه يسليه ويصبره ويرشده إلى الخير، فكلما أرشده إلى خير كأنما قطف ثمرة من ثمار الجنة، لأنه في طاعة الله عز وجل، وهو لا يزال في هذه الخرفة وفي هذا المجتنى من ثمار الجنة ما زال في عيادة أخيه، لأنه في عمل صالح، ولأن الجزاء من جنس العمل، فإذا سل المسلم وأدخل عليه السرور وصبره فإن الله يوم القيامة يجعل له بذلك ما يحصل به التسلية والنعيم، فيجتني من ثمار الجنة ويجتني من فواكهها ومن أطايب ثمرها، كما أنه أدخل السرور على أخيه المسلم في الدنيا. وهذا دليل على أن ما يقوم به الإنسان في الدنيا فإن أجره عند الله أعظم، ولهذا كل ما يبذله الإنسان في الدنيا من الصبر على عيادة المرضى وما قد يحصل فيه من أحيانا عدم رغبة النفس في ذلك، لأن المريض يكون في حالة قد لا يرغب بعض الناس أن يرى المريض في حالته وفيما هو فيه من ألم، ولا يريد أن يتذكر المرض، ويريد أن يكون في مجالس الفرح والسرور وتبادل الأحاديث، فالمريض في حال حزن وألم، فإذا عاده وصبر على عيادته وسلاه وصبره عوضه الله عز وجل بذلك خيرا مما هو فيه وخيرا مما ترك من المنتزهات التي تكون في الدنيا بمنتزه في الآخرة، وهو يجني من ثمار الجنة جزاء ما قدم في الدنيا. وهذا دليل على فضل عيادة المريض وأن أجرها وثوابها عظيم، حيث جعل الله عز وجل عيادة المريض كأنها عيادة له، وأن الذي عاد المريض كأنما يجني من ثمار الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ما من مسلم يعود مسلما غدوة، والغدوة هي وقت الصباح، فإن وقت الصباح هو غدو، وقت المساء هو عشي، السير في الصباح هو غدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالغدو هو السير في الصباح، فإذا خرج غدوة لعيادة المريض صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي إلى آخر يومه وهم يصلون عليه، وإن عاده عشية في وقت العشي صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا دليل فضل عيادة المريض، وأن الإنسان إذا عاد أخاه في أول النهار لا تزال الملائكة 70,000 ملك يصلون عليه، ومعنى يصلون عليه يدعون له، فإن الصلاة هي دعاء. وكذلك إذا عاده في العشي صلى عليه هؤلاء العدد من الملائكة حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة، وكان له خريف في الجنة، قال الخريف هو الثمر المخروف المجتنى، وهذا موافق لما تقدم في الحديث السابق أنه لم يزل في خرفة الجنة، أي في ثمار التي تجتنى من الجنة. وكان له خريف في الجنة، أي مجتنى من الثمار جزاء على عيادته لأخيه. وقد تقدم معنى ذلك، وأن هذا من ثواب الله عز وجل لعيادة المريض، وأن الإنسان إذا قدم الخير ونفع أخاه جعل الله عز وجل له هذا المجتنى من الثمار في الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. ثم ختم المؤلف هذا الباب بحديث أنس رضي الله عنه وهو في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي. قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. هذا فيه مشروعية عيادة المسلم للكتاب إذا كان في هذه العيادة مصلحة الشرعية كدعوته، وهذا مما يدل على أن الإحسان إلى هؤلاء أنه مشروع إذا كان يرجى هدايتهم ويرجى أن ينتفعوا بذلك كتألفهم على الدين. فيلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا، وليس هو من كبارهم ومن علمائهم، وإنما هو غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعاده. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن إحسانه إلى الخلق، مع أنه يهودي ولكنه عاده ودعاه إلى الإسلام. قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم على خدمته، فمرض لذلك الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني في مرضه، فقعد عند رأسه وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسلم، قال له أسلم، عرض عليه الإسلام، وهذا فيه نفع النبي صلى الله عليه وسلم لكافة الخلق، وأنه يدعوهم إلى الإسلام ويتألفهم على ذلك، فلم يقل هذا غلام يهودي ولا يبالى به وهو على دين أهله، أو يئس من إسلامه قال إنه على دين أبيه، وإنما دعاه إلى الإسلام. وهذا فيه مشروعية دعوة الكفار إلى الإسلام حتى في آخر لحظة من لحظات الحياة، وأن الإنسان لا ييأس في دعوته هؤلاء فيقول لا يستجيبون، ادعو إلى الإسلام ولو كنت في آخر لحظة من لحظات عمرك، وادعو الناس إلى الإسلام ولو كانوا في سكرات الموت أو قبل ذلك، ما دام أنه قبل هذا الحال فإذا أسلم فإنه ينتفع بذلك ما لم تحصل الغرغرة. فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده كأنه يستأذنه، فقال له أطع أبا القاسم، وكان أبوه عاقلا، واليهود أهل علم كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنه قال له أطع أبا القاسم، فأسلم. واهتدى إلى هذا الدين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا دليل فضل الإسلام، وأنه الإنسان إذا قال كلمة التوحيد ومات عليها دخل الجنة. ولا يشكل على هذا الحديث أن باب التوبة يحجب عن الإنسان إذا غرغر، وإنما هذا كان في مرض الموت ولم تحصل له هذه الحالة، ولا يدرى متى مات، ولعله بعد ذلك، ولكن الشاهد أنه عاده في مرضه ودعاه إلى الإسلام فأسلم، ثم لربما مات بعد ذلك فكان إسلامه قبل الغرغرة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وقال له قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فإنه لو قالها قبل الموت قبل الغرغرة نفعته. وعلى هذا فينبغي أن يفرق بين مرض الموت وبين حال الغرغرة. فحال الغرغرة وهو تردد الروح بين صعودها ونزولها كما يحصل في غرغرة الماء في الجوف وفي الحلق، فهذا هو الحال، أو هذه الحالة هي التي تحجب عندها التوبة، ويعاين الميت مآله كما جاء في بعض النصوص، فلا ينفع الإسلام بعدها، وأما قبل ذلك فإنه ينتفع ما لم تغرغر الروح وما لم تحصل سكرات الموت فإنه ينتفع بذلك. ففي هذا الحديث مشروعية زيارة غير المسلمين إذا كان المقصود بذلك هو دعوتهم إلى الإسلام. وفي ذلك أيضا من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلق، وأيضا صبره وعدم يأسه من ذلك الغلام وهو في مرض الموت دعاه إلى الإسلام. وفي هذا أيضا توفيق الله لنبيه وما جعل الله له من الآيات والبراهين وكثرة من استجاب له عليه الصلاة والسلام، فأمته أكثر الأمم يوم القيامة، فإن هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الخلق أكثر الرسل تبعا يوم القيامة لصبره على الدعوة ولمصابرته وعدم يأسه وصدق عزيمته في الدعوة إلى الله عز وجل، فنفع الله به وأنقذ به خلقا كثيرا من النار، فكان بهذا أعظم الناس منزلة يوم القيامة. فليس في بني آدم، لا آدم ولا من بعده من الذرية، ليس فيهم من بلغ منزلة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو سيدهم وإمامهم، وإن كان آخر الرسل بعثة وأمته آخر الأمم، إلا أنه سيدهم وصاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة وصاحب الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة. وهذا مما ينبه عموم المسلمين إلى فضل الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة من كان في بلاد الكفر، فعليهم أن يجتهدوا في دعوة غير المسلمين، لأن الأصل أن مساكنة الكفار محرمة، لكن ما دام ابتلوا بذلك فعليهم أن يبذلوا من الخير ما لعله أن يكفر ما قد يحصل لهم من الفتنة في تلك البلاد، فيدعو الناس إلى الدين. ولا بأس بتألف غير المسلمين بالأخلاق الطيبة التي ترغبهم في دين الإسلام، وإن هذا ليس من المداهنة، فالمسلم يبغض الكافر بقلبه، ولكن لا بأس أن يلين له بالكلام من أجل تألفه إلى الإسلام، فلعل الله أن يهديه به، فبعد أن يكون كافرا يصبح مسلما وينتفع بهذا التألف، فيكون أخا لنا في الدين. وهذا الإسلام دين رحمة، إذا عرض على الناس قبلوه، ولكن يحتاج إلى دعاة يحسنون الدعوة إلى الله عز وجل ويصبرون كما صبر نبيهم وأصحابه وعلماء الأمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: من مات في الطريق لعيادة المريض هل يدخل الجنة حتى ولو كان فاسقا؟ عيادة المريض من أعمال البر، ومن مات على عمل صالح يرجى له خير، وأما دخول الجنة فأمره إلى الله، لكن من حسن الخاتمة أن يموت المسلم على عمل صالح. ومن الأعمال الصالحة عيادة المرضى، عيادة المرضى، ومن داوم على شيء يرجى أن يختم له بذلك. أنا أعرف رجلا في المدينة كان إذا أقبل الصيف وجاء موسم التمور يأخذ في سيارته من التمور ويتفقد الفقراء في المدينة ويعطيهم، ثم لما جاء الأجل أراد الله أن تكون خاتمته وهو في هذا العمل الصالح، فبينما هو يقود سيارته سقط في من مكان مرتفع في أحد الطرق فتوفي وهو يقوم على توزيع التمور على المحتاجين. فهذه الأمور فيها عبر ومواعظ، أن الإنسان إذا اشتغل بشيء من الأعمال الصالحة يرجى أن يختم له بذلك، فمن كان من عادته عيادة المرضى فإنه يرجى له أن يختم له بخير، وهكذا من لازم الأعمال الصالحة يرجى له أن يختم له بهذه الأعمال التي كان عليها. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من المسلمين من لا يبالي بانتهاك بعض المحرمات مع محاولتي في النصح لهم، فهل يجب علي أن أزورهم في حالة مرضهم؟ أحسن الله إليكم. نعم، بل إن عيادته في مرض موته هذا من أعظم أسباب التألف له، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي